بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله: حدثني النووي: باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مختومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال: حدثني بكر بن خالد قال: حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الحال. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو صهيب بن أبي عمر وله لأبي صهيب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فأحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدلهم على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعلين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس وحدثني بشر خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حدثني أبو بكر النافع وله له قال: حدثنا سهل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أنفة من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانا أعطه الذي تجهزت به ولا تحدثي عنه شيئا، والله لا تحدثي منه شيئا فيبارك لك فيه. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وابو الطاهر قال: ابو الطاهر اخبرنا ابن الوهب وقال سعيد: حدثنا عبد الله بن الوهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشيش عن بكير بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من شهد غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. قال: وحدثنا ابو ربيع الزهراني قال: حدثنا يزيد يعني بن فهير قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد الزهري قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من شهد غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا. قال: وحدثنا سهيل بن حرب قال: حدثنا اسماعيل بن حلي عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير قال: حدثني ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجل احدهما والاجر بينهما. وحدثني اسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى الزهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث معناه قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى الزهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجل رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان لهم مثل نصف أجر الخارج. نكفي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى وتضعيفها وأنها تتضاعف إلى 700 ضعف كما جاء في القرآن. نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تمام، زيادة. وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد. فتضاعف الحسنات في سبيل الله وفي غير ذلك، هذا شيء ثابت. من ذلك هذا الباب فضل الصدقة، أن فيها أجر عظيم وأنها تتضاعف يعني من 1 إلى 700 وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تكون خالصة لوجه الله لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا شيء ثابت في القرآن وبالسنة، ومن ذلك ما ذكره القرآن وذكره في هذا الحديث أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: له 700 ناقة مخطومة مثل ذلك. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك الإنسان. وجاء حديث كذلك، نعم، يعني تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وكثير أحاديث مثل ذلك، ومنها حديث مرة كذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها فقيرة فأعطتها 3 حبات من التمر. نعم، فأعطت لها 2 فأعطت كل واحدة منهن 1 ثم أرادت أن تأكل فنظرت إليها فأعطتها فسألت هي ما لها ولا شيء. ومعلوم هذا باب فضل الصدقة في سبيل الله تعالى. وفي سبيل الله يشمل الجهاد ويشمل غير ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم تعالى، وهو حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا إمام من أئمة الحديث، زميل للإمام أحمد بن حنبل. أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو، والأعمش هذا من المدلسين، ولكن أحاديث الذي يرويها في صحيح مسلم في البخاري كلها تقريبا ما فيها تدليس، ولأجل ذلك هو عن الأعمش. لو قال في غير البخاري وفي غير مسلم عن الأعمش يكون هذا يبغى له بحث، وأما في البخاري وفي مسلم خلاص يعني هذول ثبت عندهم أنه ما عنده تدليس في هذه الأحاديث موجة. عن أبي عمرو الشيباني عن أبي سعيد مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة، والخطام هو يعني ما يقارب يعني الزمام. نعم، هذا تقريبا هو بمعنى واحد. فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. 700 ناقة، الناقة لها 700 ناقة، وهذا نص القرآن يدل على ذلك. من في قول الله: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والحديث الآخر: إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. وهذا ويحتمل أن المراد أجر 700 ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له في الجنة بها 700 كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه. ومعلوم أن جاء القرآن، نعم، أن أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون. فإذا اشتهى أن يكون يعني له 700 ناقة يركبها ويدور بها وينتقل من مكان إلى مكان، فهذا ثابت كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني تمنى أن يكون مثلا فلاح في الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا إما قرشي وإما أنصاري. ما دام هو يبغى، وإلا كان لازم ما يصير فلاح في الجنة، يرتاح يعني لأنه معلومة الصنعة له. وكذلك يمكن في زمننا هذا الناس اللي دحين في عصر عندهم السيارات وعندهم هذا يتمنوا هذه الأشياء ويمكن يحصل لهم ذلك، ليس بالبعيد هذا. فهذا 700 كل واحد من مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء في خير الجنة، في خير الجنة كذلك. ونجبها، النجب معناها الإبل، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. كذلك باب فضل إعانة الغازي، الغازي الذي يغزو في سبيل الله ويخرج للجهاد في سبيل الله في سبيل بمركوب، فكان له مثلا ناقة اشتري له ناقة ويعطيه إياه، أو يكون له ناقة أو يكون له فرس ويعطيه إياه، فهذا بمركوب. وغيره كذلك يعطيه مثلا زاد، يعطيه شيء من الذهب ومن الفضة ومن الأموال ومن الأطعمة، يعطيه تمرا مثلا في ذلك الوقت يعطيه تمر، إذا أعطاه له تمر نعم يعطيه كذلك أوعية لنقل التمر، يعطيه قربة، هذا كل هذا تقريبا في ذلك من الأجر الشيء العظيم. ولذلك قال فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب، المركوب في ذلك الوقت الأول كان الإبل نعم والخيل، والآن في عصرنا هذا يشتري له أشياء يعني سيارة أو يشتري له مثلا من آلات الحديث المركوب وغيره، وغير ذلك من الأشياء مثلا أطعمة أو غير ذلك أو حبال أو غير ذلك، كل هذا وخلافته في أهله بخير، يخلوه في أهله بخير كذلك. فإذا كان مثلا ذهب هو للجهاد فهو مثلا يجي بأهله، هل لكم حاجة اليوم؟ فيقولوا لنا الحاجة الفلانية، يروح يجيب لهم هي من السوق، نعم لكم الحاجة أقضيها لكم، يقضيها عندهم حيوانات يروح يسقي مثلا الإبل أو البقر أو غير ذلك، فهذا يكون فيه، فيكون له مثل أجر هذا الغازي. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها وهي كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو بن الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فأحملني، أبدع بعدين في كذلك زيادة وفي هنا يقول بضم الهمزة، وفي بعض النسخ بدع بي، بدع بالتشديد هذه، بدع بي بحذف الهمزة وتشديد الدال، بضم الهمزة، وفي بعض النسخ بدع بحذف الهمزة وتشديد الدال. وإيش معناه؟ إنه مركوب الذي أراد يركبه ويخرج للجهاد هلك مات، كانت له ناقة كان له فرس فمات ذلك الفرس وهذا، فما يقدر كيف يعني هذا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن يبدله ويعطيه ناقة أو بعيرا أو فرسا أو غير ذلك ليخرج للجهاد في سبيل الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد عنده، فأحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فأنا أدل على رجل يحمله، وهو أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعد للخروج للجهاد ومرض، فقال أنت اذهب، فقال له الرسول يعني اذهب إلى فلان فإنه يعطيك ما تجهز به، فبين له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الرجل لما يعني بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناقته التي يريد أن يخرج بها للجهاد ويجاهد فيها أو الفرس الذي هذا نعم هلك ومات، فقال له رجل يا رسول الله أنا أدله من، لأنه فلان نعم من أصحابك استعد للخروج للجهاد ومرض، ومعلوم لما مرض لا يلزم عليه، ومعلوم أن المريض ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا تقريبا فيكون هذاك الذي دل على هذا له مثل ذلك، ولا يلزم من ذلك يكونوا متساويين في الأجر، لا يلزم من ذلك يكونوا متساويين في الأجر، إنما قد يكون هذا له أجر وهذا له أجر. فهذا تقريبا ما قال القاضي عن جمهور رواة من قال، والأول هو الصواب ومعروف في اللغة، وكذا رواه أبو داود وآخرون بالألف، ومعناه هلك الدابة وهي مركوبي، قول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيه فضيلة الدلالة على الخير، هذا إيه الحديث نأخذ منه، فيه دلالة فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم، تعليم إيه العلم ووظائف العبادات، كذلك الذي يعني يعلم الناس الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين. والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. ومعلوم كذلك الإخلاص يعني يختلف الناس في هذا الموضوع، فكل يأخذ أجر. والله كريم وجواد يضاعف لمن يشاء في الحسنات. فهذا قال فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من غيرهم، والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. والحديث الثاني مثل الأول. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي الذي تقدم لنا قال أخبرنا عيسى بن يونس حول الإسناد أو حاء، وحدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حول الإسناد وقال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وهو أن هذا الرجل جاء وقال للرسول، يعني متن الحديث أنه جاء هذا الرجل وقال يا رسول الله إن ناقته هلكت وهذا فاحملني، فقال له الرسول ما عندي، فقال له الرجل أنا أدل على من يحمله، فقال له رسول الله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني السند مختلف ومتن الحديث هو واحد مثل الحديث الأول. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حول الإسناد وقال حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له، حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك، والصحابي هنا أنس بن مالك أن فتى من أسلم، وأسلم قبيلة من قبائل الأنصار في هذه المدينة، قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال ائت فلانا فإنه قد كان قد تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يعني يسلم عليك، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك السلام عليك يا فلان ابن فلان، ويقول أعطني الذي تجهزت به، فقال يا فلانة ما رأى زوجة هذه، قال يا فلانة اعطه الذي تجهزت به ولا تحبس منه شيئا. فكان مثلا هذا الذي تجهز به كانت ناقة فيعطي هذه الناقة، كان كذلك أرزاق طعام خبز أو تمر أو دقيق أو غير ذلك، نعم، أو أوعية من مثلا قرب أو غير ذلك في ذلك الوقت، ولا تحبس يعني لا تمنع منه شيئا، الحبس معناه المنع، جميع ما تجهزت به وأنت تعرفي، فتعطيه الناقة أو تعطيه البعير أو تعطيه الفرس وتعطيه كذلك ما تجهزت به من من الأرزاق التي اشتريتها لهذا الجهاز والحبال وغير ذلك والقرب وكل شيء فتعطيه، وأنك إذا أخرت شيء فإن الله لا يبارك لك، فهذا تقريبا فيكون لها كذلك أجر. وقد جاء في أحاديث من ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخادم إذا تصدق يعني عن سيده بالشيء الذي يرخص له فيكون له مثل أجر صاحبه. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني الصحابي دحين تغير زي وناك كان أنس أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، جهز غازيا في سبيل الله أعطاه شيء من المال كما هو يعني الآن، يعني يجب على بعض الشباب وبعض هذا يعني لو أعطى فلوس نعم تبرع بمال مثلا للمجاهدين فإن ذلك له من ذلك الأجر الشيء الكثير، وإن خرج هو للجهاد في سبيل الله فكذلك له فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير ومن خلفه في أهله بخير كذلك فقد غزا، يا بأن يأتي إلى أهله فيقول لكم حاجة يقول نعم لنا الحاجة الفلانية فيذهب ويقضيها له، له حاجة مثلا يسقي له إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك. وكان في هذه المدينة يعني معروف زمن السابق أن أهل المدينة يعني نحن رأينا جزءا منه ويمكن قبل ذلك كان يعني أكثر من ذلك، أن المرأة إذا سافر زوجها وأرادت وكان الناس ما يشتروا يعني خبز من الأسواق، كل واحد يساوي خبز في بيته يعني الدقيق ويساويه ثم نعم يودي للفرن، وإذا فرن نضج رجع إلى البيت، فإذا كان الرجل ما في فتقوم المرأة تساوي الخبز وتخرج عند باب البيت، فأي شخص يمر يشيله يودي للفرن ويخبز ويرد إلى البيت. وسمعنا قصة أن من جملة من مر كان قاضي البلد وشاف هذا نعم زي ما اللوح هذا عند الباب شالوا وجو الناس يبغى يشيلوا قال لهم لا أبدا يوصلوا للفرن وخبز وردوا إليه ها؟ وكان هذا موجود يعني هذا حين يمكن ولد جارك ترسله ما يرضى ها أبدا الناس اختلفوا يعني الناس اختلفوا يعني ما هم الناس الأولين الآن عشان مثلا واحد يعني ولد الجار ضارب لو ضربه يمكن يشتكي يعني وقد رأينا مرة من المرات أن رجلا يعني مدرس ضربه ولد اشتكى للمحاكم وكان من صدفة القاضي اللي في المحكمة رجل كان مدرس طرد الأب هو الشيخ صالح الطرابلسي يعني لأنه قاعد في التعليم كثير يعني ولا رد يسمع دعوة للأب طرده إيش بعد وهذا بيصير يعني الناس يعني ما هم الناس أولي فإذا كان قاضي البلد يشيله على رأسه ويوديه للفرن ويخبز ويرد للمرأة خلاص هذه عادة كانت في المدينة يعني معروفة يعني موجودة فالناس تغيرت أحوالهم ما هم مثل فمثل هذا ها ها ها فإذا قاضي البلد يفعل التنين الصغار وكان هذا معروف يعني كنا نحن نشيل مع أبداً. الآن تسهلت الأسباب خلاص خبز في يعني في السوق في السوق رخيص أبداً. سوق رخيص يشتري 2 بريال ولا 3 بريال في فرن هناك عندنا يبيع 3 بريال تقريبا يعني الخبز الحم وخلى الثاني هذا 5 بريال و 6 بريال فايش يشتغل الناس يعني ما هم اول المرأة تعمل في بيتها اعمال كثيرة تصبين وتغسل الحجر والبيوت كانت ما هي بيوت يعني مثل هذه البيوت الجديدة كان يعني الحجارة ولا التراب تغسل هذا وتنظفه الان يعني بلاط يمكن بسطل كده صغير يغسل البيت كله ولا الشقة كلها ومع ذلك يعني فيهم كسل الناس ما هم يعني الناس الأولين يعني الناس الأولين فيهم خير وفيهم بركة ولذلك جاء في هذا الحديث ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا فله أجر الغازي ومعلوم أجر الغازي يعني له أجر عظيم قال أي حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد بكل جهاد سواء قليله وكثيره ولكن ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمرهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرة وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو أقام بأمر من مهماتهم وقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحديث لبعض ثم ذكر قال حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يزيد يعني بن الزريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا فله الأجر ذلك ولا يلزم من ذلك أن يكون متساويين إنما هذا له أجر وهذا له أجر وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن مبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري هذا الصحابي سعيد الخدري وتغير والسند كذلك مختلف مشايخ الإمام مسلم مختلفون قال بعث إلى بني لحيان أو لحيان يجوز بفتح اللام ويجوز بكسرها من هذيل وقبيلة هذيل معروفة الضيف قال ينبعث من كل رجلين أحدهما والآخر والأجر بينهما يعني من كل قبيلة يعني من كل قبيلة النصف إيش معنى رجلين يعني من كل مثلا قبيلة هذه 150 يخرجوا و50 يجلسوا من هذه القبيلة 1500 يخرجوا وهكذا يعني هذا معنى رجلين معناه من كل قبيلة النصف فنشوف القبيلة هذه فيخرج وإذا خرجوا فيكون الذي خرج له أجر للجهاد والذي جلس في البلد هذا له مثل أجر الغازي في سبيل الله وهذا بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما يعني من كل قبيلة رجلين هنا المراد به من كل والأجر بينهما فيكون الأجر بينهم أما بنو لحيان فبكسر اللام لحيان وفتحه والكسر أشر وقد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا فبعث إليهم بعثا يغزون وقال لذلك البعث يخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما وأما كون الأجر بينهما فمحمود عنهما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير إذا خلفه في أهله. فهؤلاء ذهب للغزو والثاني جلس في البلد، مثلا إذا احتاج زوجته أو بنته أو أهله نعم إلى طعام ذهب اشترى لهم من الطعام أو اشترى لهم بماله، اشتري لهم بماله طعام من الأطعمة ويقدمه. كان يحتاج مثلا إلى ماء يذهب ويأتي بالماء سواء يشتري له إياه أو يأتي به من مصدره إلى فيكون له من ذلك، وإذا ما فعل شيء فيكون ليس له شيء. وحدثني كذلك إسحاق بن منصور وأخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث حدثنا الحسين بن علي حدثنا أبو سعيد مولى المهري حدثنا أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث بعثا بمعنى بعث بعثا بمعنى يعني في كل قبيلة ليخرج نصف هذه القبيلة والنصف يذهب للجهاد والنصف الآخر يجلس في البلد ويقوم بخدمة المجاهدين في أموالهم وفي أهلهم وفي حيواناتهم، فإذا فعل ذلك فيكون، وإذا لم يفعل ذلك لا أجر له. هذا معناه تقريبا الحديث. وفي إسناد هذا الحديث أبو سعيد المهري وهو بالراء واسمه سالم بن عبد الله أو أبو عبد الله النصري بالنون المدني مولى شداد بن الهادي ويقال مولى مالك ابن أويس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلات بالسين المهملة والباء الموحدة يعني هو تقريبا هذا. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله مثل هذا أن الرسول بعث إلى بني الحيان أن يخرج من كل قبيلة نصفها، فإذا خرج فيكون الباقين إذا خدموا هؤلاء المجاهدين والخارجين للغزو فيكون لهم مثل ذلك الأجر، وإذا لم يفعلوا ذلك فالأجر لمن خرج للجهاد والذي لم يخرج ليس له شيء. وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عنه بن الحارث عن يزيد بن حبيب عن يزيد ابن أبي سعيد مولى المهري عن أبي عن أبي سعيد الخدري عبد الصحابي هنا أن رسول الله بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فإذا قام بخدمة الخارج في ماله وفي أهلي وفي هذا فيقول له، وإذا لم يفعل ذلك فليس له شيء. ثم ذكر باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. باب حرمة نساء المجاهدين، ومعلوم أن يعني في هناك محرمات من النساء، والقرآن ذكر حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أسلموا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما، فهذا معناه حرام يعني أن يعترضهن يتعرض لعرضهن، فيكون مثلا يعرف أن هذا الرجل ذهب للجهاد في سبيل الله أو ذهب مسافرا فيأتي لأهلي في بيتهم ويتعرضهم ويطلب منهم الفاحش أو غير ذلك أو ينظر إليهم، فهذا هو فإذا فعل ذلك فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي يوم القيامة ويقول له خذ من أعماله من حسناته، فإذا واحد قال له خذ من حسناته الآن يأخذها كلها ولا يخلي له شيء خلاص، إذا مين اللي أمره؟ الرب سبحانه وتعالى، ما دام الرب أمرني أن أخذ من حسناتي يأخذ ولا يخلي له ولا حسنة، لأنه ما عين قال له على قد على قد هذه المال، فلذلك فلازم لا يتعرضهم في هذه حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، وهذا فيجب تحريم العرض، يعني تعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم، فلا يعني هذا هو الحرام. وأما يأتي ويسألهم عن مثلا هل لكم حاجة فقالوا لا للحاجة الفلانية فيذهب ويقضي تلك الحاجة، فهذا يعني له يشكر على ذلك ويكون له من الأجر كذا. وأما يتعرض لعرضهن بأن ينظر إليهن أو فهذا هو بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. والثاني في برهن كذلك والإحسان إليهن وقضاء، الثاني يبرهن يخدمهن، والبر الإحسان إليهن وقضاء حوائجهن والتي لا يترتب عليها ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحو، فمثلا يأتي في النهار ويطرق الباب ويقول لهم لكم حاجة، ما يجي مثلا نصف الليل ويجي يطرق الباب ويقول لهم، فهذا في ريبة يعني، فلا يفعل مثل ذلك، فيجي في أول النهار وبعد ما هذا فهل لكم شيء، فلا بأس بذلك، فيقولون لنا الأشياء الفلاني. وهذا بيحصل يعني، يعني كان أول يعني كثير بين الناس الأولين في هذا الباب. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني هذا تشبيه، ها معلومة أمهات إيه؟ أمهات الإنسان، أم الإنسان محرمة. والقرآن أول شيء حرمت عليكم أمهاتكم، أول شيء يعني حرمت عليكم، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين أن تجمع بين الأختين لما خذين مكان، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات كذلك أي مرأة محصنة متزوجة أو لم يكن زوجها فهذه حرام، فهذول وغير ذلك. بعد ذلك المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب وأحل لكم ما وراء ذلكم. أي مرأة غير هؤلاء فإذا يبغى يتزوجها لم تكن لها فله أن يخطبها ويتزوجها. قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهات، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في أهله فيخونه، هذا محل إيه؟ فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، يأخذ من عمله ما شاء. قال فما ظنكم، يعني الله قال له خذ من عمل هذا الحسنات حقته، خذها يأخذها كلها ولا يخلي له ولا حسنة، خلاص يصير بعدين مفلس. وقد جاء في الأحاديث تدوم من المفلس، قالوا المفلس من لا يعني دينار له ولا درهم، قالوا نعم هذا صحيح مفلس، لكن المفلس الذي يأتي بأعمال صالحة، نعم وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكد مال فلان فيأخذ من حسناته، ثم يأخذ من حسناته، فإذا فنيت يأخذ من سيئاته ويطرح عليهم. فلذلك هذا تقريبا هذا فأخذ من عمله فيأخذ من عمله ما شاء. هذا فما ظنكم، هل يترك له شيء؟ الجواب لا، ما دام الله رخص له أن يأخذ من حسناته فيأخذ له ولا يتركه، أو يأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم معناه ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، لأنه هناك معروف يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ. أي واحد لو كان الابن جاء الأب جاء للابن قال له أعطيني حسنة يقول له ما أعطي، بعدين إذا نجا بعدين يعطي، أما الحين لا كل واحد أب. فكذلك هذا يوم القيامة لم يقال له هكذا، فيأخذ جميع حسناته ولا يترك له، فهذا معناه فما ظنكم هل يترك له شيء؟ الجواب لا يترك له شيء، لأن الله رخص له في إيه في هذا يعني. ثم ذكر باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين، باب سقوط الجهاد يعني يجي عن معذور، مثلا رجل أعرج، رجل كفيف البصر، نعم رجل مكسوح، رجل مريض مرضا شديدا، وهذا ما يلزم الجهاد، إنما يلزم الجهاد للرجال البالغين الذين يستطيعون ويكون إيه كذلك يعني يعرف استعمال السلاح، أما ما يعرف استعمال السلاح كذلك فلذلك كان الإسلام يأمر أنه إيه أن الإنسان يتعلم كيف يرمي وكيف هذا، وكان الرسول يعني يأمر أصحابه بفعل ذلك. عن المعذورين، والمعذورين منهم المريض ومنهم الكثيف ومنهم مثلا الأعرج، فإن هذا وجاء في القرآن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذا الآية هي الذي قالت يعني لما أمر الله بالجهاد نزلت هذه الآية، فجاء في قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة أول كان يعني الآية نزلت ما فيها غير أولي الضرر، فجاء عبد الله مكتوم طيب قال أنا كفيف كيف لا يستفيد. ثم بعد ذلك في نفس الآية ذكر وكلا وعد الله الحسنى، كلا من إيه من الخارجين للجهاد والمجاهدين في سبيل الله وأصحاب أولي الضرر لهم الحسنى. الحسنى إيش هي؟ الجنة. فإذا كان إنسان معذور والجهاد مو لازم إلا بالقتال، لا يكون الجهاد بإيه نعم ببذل المال، ببذل إيه المال يعني وببذل السلاح وببذل هذا. ولذلك دائما أموالكم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كثير يعني أكثر الآيات تقريبا كده اللي في القرآن بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم، وفي مرات يجي إيه يعني بأنفسهم يعني كما آية تقريبا، وإلا أكثر الآية يعني كلها دائما المال، والمال يقدر، لأن في بعض الناس ما يستطيع. يقول هنا حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني كانت كده القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه من مكتوم ضررته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فجاءت إيه في الأول ما كان فيها غير أولي الضرر، فقال شعبة وأخبرني سعيد، وهذا فيه دليل على أنه كذلك لا بأس أن يكتب، يعني الناس الأولين يمكن ما عندهم أوراق كثيرة وما عندهم يعني على الكتف، وبشرط أن يكون هذا الكتف يكون من حيوان مزكى، حيوان مزكى، أما إذا كان حيوان غير مزكى أو من الحيوانات المحرمة كالأسود والنمور والكلاب وغير ذلك فكانوا يكتبوا بهذا ويكتبوا في الأحجار وفي غير ذلك، فلا بأس بذلك غير الضرر، فكتب نعم. قال فيه دليل لسقوط الجهاد على المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة كما قال، ولكن جهاد ونية، وفي أن الجهاد فرض كفاية، يعني أصح الأقوال أن الجهاد فرض كفاية، والقرآن يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا، ففرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض، وإذا كان هجم العدو على بلد إسلامية فيجب على المسلمين يعني يجاهدوا يعني كلهم زي ما يعني، وهذا هو أصح. وهناك يعني من يرى أنه فرض عين، لا والصحيح أنه وليس بفرض عين، وفيه رد على من يقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع. وهذا القرآن يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. والسبب في ذلك أن يعني أن أسامة بن زيد يعني جرى خلف رجل كافر مشرك، فلما وصل إليه يبغى يقتله قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فضرب قال إنما هو خافنا، فالرسول يعني عاتبه عتابا شديدا حتى تمنى أنه لم يدخل في الإسلام إلا في ذلك اليوم، فقال أشققت قلبه؟ ما نحن إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح أخ لنا مسلم خلاص. فإذا ثم بعد ذلك نأمره بالأشياء الثانية، نأمره بالصلاة، نأمره بالزكاة، بالصيام، ونقول آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإذا فعل ذلك كان، وإذا قال لا ما يفعل هذا بس هذه الكلمة فلا يزال هو كافر. فإذا وأنا وهنا يعني يقول يعني القراءة لا يستوي القاعدون من المؤمن غير أولي الضرر والمجاهدون، يقول هذه القراءة غير أولي الضرر وغير أولي الضرر وغير أولي الضرر، يعني في إيه؟ فإذا قلنا غير يصير على الاستثناء، لا يستوي القاعدون من المؤمن غير، زي مثلا على كأنه زي البدلية، إذا يعني استثناء، وإذا قلنا غيره فهذا يكون على البدل، وإذا قلنا غيره يصير إيه صفة، يعني لو قلنا غيره يصير صفة للقاعدون، صفة للقاعد، وإذا قلنا غيره فيصير صفة للمؤمنين، لا يصير قاعدون من المؤمنين فيصير إيه غيري، يعني كلها يعني ثابتة فيها. قال فيه دليل سقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثواب ثواب المجاهدين، بل ثوابهم ثواب نيات إن كان لهم نية كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن جهاد ونية، وفي أن الجهاد فرض كفاية وليس بفرض عين، وفيه رد على من يقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله وكلا وعد الله الحسنى، ودائما الحسنى المراد بها إيه؟ الجنة في القرآن، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما غير الضرر، قرأ غير بالنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر والكسائي، يعني يقرأ نافع يقرأ غيره، والكسائي بنصبها والباقون برفعها، وقرأ في الشاذ بجرها، هذا بجرها هذا والشاذ يعني دائما يجي في كتب التفاسير على أنه زي التفسير مثل التفسير ولا يعني لا يستيقع من المؤمنين غير مثل حديث البراء. وقال ابن بشار وفي رواية سعد بن إبراهيم عن أبي عن رجل عن زيد بن ثابت وحدثنا أبو كريب حدثنا بشر عن مسعر حدثنا أبو إسحاق قال لما نزلت لا يستيقعدون من المؤمنين كلمه ابن مكتوم فنزلت غير أولي الضرر فنزلت غير أولي الضرر فهذول معذورين. وهذا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فكان أصحاب المريض والهذا فلا وغيره يخرج للجهاد كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته الكثيرة التي حصلت في غزوة مكة وفي غزوة عنيد وفي غزوة ذلك وكذلك آخر غزوة كانت غزوة يعني تبوك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه وتخلف بعض الناس ثم عذر الرسول بعض الناس إلا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا عمك في جميع نسخ بلادنا قرارته بفتح الضاد وحكى صاحب المشارك عن بعض الروايات أنه ضبط ضررا به والصواب الأول. هذا الباب طويل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ثبوت الجنة للشهيد. نقف على هذا الباب لأن الباب هذا طويل ولا يمكن نقرأه في هذه الليلة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.